نقدم لكم الآن مستمعينا الكرام برنامج من أخلاق المصطفى للشيخ محمد مشفر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. يا سيدي، اليوم موضوع عظيم وكبير، اسمه معايا شوية وركزوا شوية برك. أنا هو موضوع الأمانة. راو يا جماعة اختر، وهو تنشوفه من خلال الآيات وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، البعض منها اللي بش نذكروه. راو الإنسان اللي ماهوش أمين يخاف على روحه. أي يا سيدي، الآية الأولانية قال تعالى في سورة النساء الآية 58: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. راه ربي سبحانه وتعالى يأمركم الأمانات اللي خذيتوها من عند ماليها ترجعوها لهم. واضح هذه الآية ما تحتاجش إلى تفسير كبير، تو الناس كل يسمعوا فينا باش نفهموها سهلة ياسر. ربي أمرك خذيت حاجة تسلفتها، وإلا إنسان خبيها عندك رجعها له وقت يقول لك أعطيني متاعي. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. شنو هي الأمانة؟ قالوا هنا اختلف المفسرين، أما أشهر الأقوال عطينا احنا يزينا من قيل وقيل وقيل، هي تعطينا إيش أجمعوا المفسرين على الأمانة. قالوا هو الاختيار. إيش معناه الاختيار؟ هي تفسر لنا بلغتنا نزيد ونفهموها ونفرق الرمانة مع بعضنا وتولينا سهلة ياسر، ما نتكلموش بالصعيب. هي أنه الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر وبني آدم، قال لهم ربي سبحانه وتعالى: أي تحبوشي أنا نأمركم وأنا نسيركم وما عندكمش العقل لحد شيء تمشيوا اللي نقول لكم فيه، وإلا نخلي لكم الاختيار. خلي لكم الاختيار، أنا هني نوجهكم أنا التوجيه العام والاختيار لكم أنتم، راكم كان تخرجوا راني نعاقبكم. هتزيد وضح أكثر. يا برقدانة كما يقولوها، يا شجرة البرقدان، تحبشي أنا نوجهك يقولها المولى ما تجيب كان برقدان، وإلا نخليك حرة ما تجيب كان برقدان، أما راك إذا جبت موز راني نعاقبك. قالوا له: لا يا رب، لا، أنت مشينا قد ولا تخلينا مخ باش نخمو بيه، نحبو هكا سيرنا هكا جميع المخلوقات الكل. ها هكا ربي سبحانه وتعالى الآية العظيمة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. قالوا له: لا يا رب، وأشفقنا منها، خافوا، لا لا لا، خلينا مسيرين من عندك ولا عنا حتى أدنى اختيار. شكون؟ وحملها الإنسان. إنسان قال: لا يا أخوي، أنا ما نحبش بقيري نبدأ باشي ونأكل في التبن، لا لا لا، حب يا ربي عقل ميزني بيه، حبك أمرتني باش نحاول اللي أمرتني نقده، والخايب نحاول نبعد عليه بمخي أنا. شكون اللي يتحمل المسؤولية والأمانة؟ هو الإنسان برك. أما البقية الكل قالوا له: لاخو، شجرة الموز خطوة أنا ما تجيب كان موز كما عطيتني أنت وخليني هكاك، أنت سيرني. ها ولذلك شو سبحانه تويجينا في الخلق، ها وهالنبات العظيم تلقى الكل كأنه حجر في يديك، كعبة الحمص تو بعد ما تشيح بعد عام حجرة في يدك، كعبة الفول كيف كل حجر، السين وجل كذا تعمل هكا في تري في تراب تحطهم الكل وتصب نفس الماء، التربة هي ونفس الماء، يخرج الموز والنمزاس والبرقدين والتفاح، وهو التربة واحدة، ها والماء واحد، والأنواع اللي تخرج حتى من المانجا سيدي ولا تجي. شوف احمد ورا الله ناقصين، كان شكر المولى أكثر بركة من يعم الكل موجود، يا ربي لك الحمد على ذلك. أي سيدي، مانا الإنسان هو الذي حمل هذه الأمانة وتحمل. أي كيف تحمل هالأمانة ذي؟ قال ربي سبحانه وتعالى أكرمه، قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم إلى غير ذلك من الآية معروف. معناتها الإنسان كرموا المولى بهالاختيار اختاره هو، أما رد بالك ورد بالك تخون الأمانة. إذا خنت الأمانة اسمع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاثة حاجات تاع العياذ بالله يتصف بهم الإنسان يولي منافق. ثلاث حاجات أنهم: إذا حدث كذب وقت يبدأ يحكي معاك اللطف يبدأ يكذب في كذب، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول لك يشوت ياسر بالحق، ثم عبادلي ما أنت شيء كبير ياسر، مش شوت ما أنت يولي ماتش قدامك، ولكن أنت تبدأ تتحرج، إيش باش تقول له هذا بجاه ربي طوى أنا قدامه كراكوز، وإلا يستبله فيا، وإلا ساعات تعديله، ساعات تقول له يا أخويا يزي فيك على روحك. الإنسان إذا كان لطف ولا حياته كاملة كان كذب، مالا سيدي علاش ما تتحرش الصدق؟ وش بش يزيدك الكذب؟ شنو اللي بش يزيدك الكذب؟ ما يزيدك كان الناس تستحقرك، تولي تحقرك وتقول شو هاو جي الكذاب، هاو جي بش يشوت من بعيد ياكلك الكلام عليه، يوصل لها الدرجة هذه. لا سيدي يقول به، قالك الحوجة الأولى في المنافق أنه ديما يكذب. ثنين، وإذا وعد أخلف، هذا الميعاد من الأمانة زيدة أيضا، توجينا الأمانة الأخرانية أما هو أيضا من الأمانة، أما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هالأمة هذه ما تستقيم وما توصل بحول الله لأعلى الدرجات إلا إذا كان ولات المواعيد متاحها مضبوطة. احنا يقول لك رونديفو أراب، شو معناها؟ معناتها ديما في سويعة ما فماش بعد غدوة بعد غدوة. علاش نتصفوا بصفة اللي حاشاه الرسول الأعظم اللهم صل وسلم وبارك عليه وصحابته الكرامك الطيبين، الناس أعطاه المثال، أصبحوا قدوة إلى يومنا هذا والعالم الكل يحكي عليهم وعلى مزاياهم وعلى أخلاقهم العالية اللي وصلوا لها في الكلمة. كيفاش تعطي الإنسان كلمة تيجي تعرف روحك فك الوقت ذاك اللهم سهل رفع عن أمة الخطأ والنسيان واستكرهوا عليه. أما أنا نعرف روحي فك الوقت ذاك عندي خدمة، تي الأربعة عندي خدمة وعندي رونديفو هام في الخدمة مع شكون اللي باش نخدمو كذا، وين نجي نقول لواحد يجي نتقابلو الأربعة وين نتقابلو مسكين هو يبدا بجدو، تي لا تي هاكا نتقابلو وين باب بحر ترى يقولوا قدام المسرح البلدي هاكا الأربعة قد وهو يعرف روحه الأربعة ماهوش باش يخرج من الخدمة وعنده اجتماع هام ولا غير. عليه هذه وصلت بيك معناتها الدناءة أنك تستهزأ بالعبادة ها ولا قدام مسكين تلقاه الآخر خاصة كان شتاء يتقروح ولا فكذا أو كان صيف بقلة هو مبقول وما والسيد أما اجتماع ولا راقد جملة يعرف روحه مقيل في القايلة وهو فبتي ولا لا وهو الله يشخر يضرب فيها خميري والراجل اللي عاتيه موعد فهمني في بقلة شكون مسكين يروحك خضرة ومن بعد ساعات يقول سامحني خويا راني جاتني وهو يكذب. مال الحاجتين ذوما قال سيد النبي يجتمعوا في إنسان ولا منافق إلا ثلث، الثلث اللي يكمل به ولي منافق 100% هو الخلاني قال وإذا أتوا من خان اللهم لا تجعل من أمانة. سيدي هذية بارش أشياء في الأمان، الأمانة في البيع والشراء، أنا نعرف سلعة فاسدة باش نضر بها غيري وقول لي خرج باش نخرج يستعملها مواطن يتهلك ويعمل تقول لي لهوك عند الطابع ما مريق للأمور. كيفاش مريق للأمور؟ خاف من ربي قبلك وقبل من رقابة ساعة قبل من الرقابة متاع اللي باش تراقبك، خاف من ربي باش تعمل فك الناس هذوكم باش يدعيو بيك ولا يبيع في اللقبشة قماش فهمتي ولا لا ما يسوى بحتى شيء من الدي منقوب وكل شيء وهو يبدأ يا متر ومتر وغير بوع يغم هك القصيصة ولا كذا امشي وبعد يقولوا لا انت احنا عطينا هالك صحيح. ردوا بالنا امانة، اي امانة زاد انسان راهو فيك نور متاع ربي قالك بربي هالحويجة ذي على مات على موت على حياة عندك انت ما تخونش الأمانة. بعد وقت جاء قالك أعطيني متاع أعطيه متاع مش تقولوا لا وما عندي حتى شيء ولا أي والله قدمتوا فيهم وكذا قدمتوا فيهم الكلمة هذه قدمتوا فيهم أنت نحيتهم له يا سيدي حضر روحك مالا للقدمان الصحيح وتشوف كيف تكبر وتولي تقعد في تركينة وكل وليدات اللي تو تبوس فيهم وتعنق وتقول وليدات هذكم اللي باش يدوروا عليك ويربي يدور عليك الدنيا الكل ومن بعد ما تلقى حتى حد نصير إلا الله. ورد بالك ما تظلمش سيدي الأمانة أمرك بها ربي سبحانه وتعالى راي الأمانة باش تعرف إنسان راجل يقوله دو يقردي أعرفه أمين خبي عليه خبي عنده الديامونت ويرجعهم لك. اسمع الرسول الأكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه كفار قريش والعداوة اللي مع سيد النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، عدو لدود ليهم، ولكن اللي عنده أمانة منهم يجي خبيها عند الرسول، راهو يعرفوه وأعداه وغيره، قولوا له يا محمد الحوايج هذه خبيها، وعمرهم ما قالهم لا. حتى وقت كان بشي وقت جاب شخرج من مكة للمدينة بشي هاجر مع سيدنا أبا بكر الصديق ومشى بالسرقة، خلف سيدنا علي قال له اقعد انت في داري باش تأدي لهم الأمانات اللي مخبيين ما عندي أنا، راهي واحدة متاع فلان والأخرى متاع فلتان كلهم كفار، باش تعرفوا الأمانة متاع الرسول، ما يأمنوش روحهم تو عديه، أما ما يأمنوش بعضهم، يعطي يقولك باش نعطيها لصاحبي مثلا يقولوا له يعرفوا يغملوا عليها. أه الرسول لا، هذا الرسول الحبيب الأكرم اللي جعل ربي السنة والاقتداء به فيها ثواب عظيم ياسر، اقتدي به. أي ما نطول عليكم بحديث، ناخذ حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن هالأمانة هذية تنزع من قلوب الرجال في آخر الدنيا، الله لا يحذرنا محاضر سوء. احنا الخير في أمتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، واحنا إن شاء الله هالخير ما يتنحاش والحمد لله من أمة سيد النبي، وخاصة في تونس العزيزة الخضراء. آه وللخضراء دمي يا ربي، إن شاء الله تجعلنا من اللي تقبلتم بعفوك رضاك مع هالبلاد الطيبة، ويحشرنا مع الصحابة اللي توفوا في هالبلاد ذي الطيبة. به عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قالوا حدثني زوز حاجات وحيد صار هنيرته والآخر مزاء. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، قال حدثنا اللي راي الأمانة في قلب الرجال، عمرك ما تلقى راجل دي قرد يقولوا احنا ويخون الأمانة، لا رجوليته ناقصة. علاش؟ اسمع اسمع محلي الحديث. قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال اي ثم نزل القرآن، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تعلموا القرآن وحفظوا. ساعات يقولك يا أخوي أنا توا مش نتعلم القرآن ولا مش نحفظه، عمري 60 سنة. بشروك يا سيدي، ما نحكيوش على الصحابة رضي الله عنهم اللي حفظوا وهم عمرهم في 70 و80 وحفظوا، احنا نحكيوا توا على اللي في عصرنا هذا. أنا نعطي لكم مثال الله يرحمه وينعمه، جماعة جامعة زيتونة ويسمعوا فينا، عادة كان عندنا واحد أسمر غامق الله يرحمه سي الهادي اسمه، كان برقادي في الأمن وقت اللي وصل عمره 60 سنة، قالوا يا رب أنا ماني خدمت لله في سبيل الله وخدمت هالأمن وهالبلاد، أنا يا ربي طول نحب نحفظ القرآن عاوني. وقتاش بدأ يحفظ؟ في 60 سنة يا جماعة، ما وصل ل65 سنة سي الهادي إلا يصلي به في التراويح، في 5 سنوات عمل عزيمة وكذا وصلى به التراويح 4 سنوات وربي هزم عنده والله يرحمه وينعمه في 69 سنة. ما أنت شو العزيمة يا جماعة، في خلال 5 سنوات حفظ وصلى به التراويح، مش أنا حفظته برك. ما أنت الإنسان هذا باش نقولكم ما يحقرش نفسه وما يقولش المخ ما عادش يشد، لا المخ يشد، أما في عوض يشد في مرة، شد في 10 مرات، في 20، في 30، وسع بالك وامشي بالآية ويعطيك ربي وتخدمك الذاكرة متاعك. وتعرف يا جماعة اللي خدم ذاكرته بإذن الله في آخره ما تتعبش ذاكرته، واللي يهز وينفض من الجابية والخابية خاصة بكلام ربي، شد ديما وحاول تعمل تلقى ديما الذاكرة بحول الله لبس عليها. ولذلك هذه أحاديث صحيحة في هذا المعنى، أنه من جمع القرآن يقول صلى الله عليه وسلم متعه الله بعقله حتى يموت. أي سيدي ما لا يقول سيدنا حذيفة بن اليمان أنا زوس أحاديث وحيد ريت وحيد مازال انتظر فيه، قال الأمانة تهبط في جذر قلوب الرجال وهبط القرآن وتعلمه الصحابة وتعلموا السنة. أي قال ثم حدثنا عن رفع الأمانة، هذا اللي مازال الله لا يورينا، اسمع عاد ما صعب هذا. فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. أي ناخذ مثال حي، يجي يقول له عيشك يا راني أنا الدار هكا وهكا ما ناش متفاهمين، وأنا ذو ما حاجتي بهم في جميعة 12 مليون ولا 15 مليون، عيشك عندك هكا جميعة جميعتين. أي يقول له تهنى برس برا وتمان، هو يرقد اللطفة اللي يورينا، هو الصباح يقول ايه 12 مليون مش رجعهم له، مهبول هذا لا جاب لي ولا رأوا، عقدم شكون هو عطاني. ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت شنو يا جماعة الوقت؟ تعلموا عاد اللغة العربية شوية. الوقت شنو هذا يا سيدي؟ هو الأثر اليسير. سمع قول تخبيشة، قول أذك أثر صغير، أذك تسمى الوقت. أي ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه. المرة الأولى أي نهير الأولى عملك الله يثنش المليون تو بشار رجع حمزة أخوي أمانة الراجل خلي رجعوهم ملا. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه. يا أخوي شم رجعني فيهم هذوم؟ لا تطيطوا يفرهدوني. تتنحى الأمان. قالك فيظل أثرها مثل أثر المجلي، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. هات شنو معناه الكلام هذه؟ قالك سيد النبي يوسف لهم ويعلم فيهم، قالوا عبارة سين هبطت له جمرة دحرجت على سويقاته، حرقته شوية في بقيعة، أما ما مش حرق كبير، لا هكا دحرجت على سويقته ومشيت. كيف جاء يشوف فيها يلقاها نبلت نبيلة صغيرة، هكا نبولة تشوف فيها تدخل شنية ذي رحمة ولا لا، وهي كي تنقبها تلقاها ما فيها حتى شيء، شوية يمكن إذا كثرت من كتامها. هذاك شنو معناها؟ قالك فنفذ فتراه منتبرا وليس فيه شيء. إيه؟ قالك ثم أخذ حصاة فدحرجها صلى الله عليه وسلم على رجله. قالك فيصبح الناس يتبايعون. تنحات الأمانة من القلب. قالك فيتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. لطف يقول الناس كل ولا تموش الشيكات كونفيرمي ويزيدوا يشوفوا الباك قبل ما يقبلوه وهاتوا يا بابا الله. أما هذا يقولوا فما في بقعة فلانية ما سمعتش، يقولوا راه ما في سوسة ما سمعتش، فما فلان سيدي مازال الوقت تخبي عنده حاجة يرجعها لك. عجب يقولوا له، يقول ما هي تولي حاجة غريبة، على خاطر الأمانة لطف على ما تتنزع من قلوب العباد، يولي عندهم حاجة غريبة فلان عنده أمانة ويرجعها حاجة عظيمة ياسر. قالك حتى يقال للرجل، اسمع عاد الله يحضرنا المحاضر هذه، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. تلقاه الإيمان في قلبه ما عنده حتى شيء. اللطف معناتها كفر بويح زيد معاصي إزناء شرب خمر كلام زايد. وش يقولوا؟ والله تبارك الله القاعدة بحذاها محليها وما ظرفوا محليها وما بنوا يا خياني. هذا شنو؟ شوف ما أجلده ما أظرفه ما أعقله يا خويا، وعنده تكمبين فك المخ تبارك الله. شو راهو هذاك خرجوا من فلوسه جبدهم لي والآخر كذا يا خويا تبارك الله، قداش يعرف يقروح ويقروح هز شاشيت هذا على الآخر. هذا أسقط ما خلق له، هذا أسقط ما خلق له. يوصل الوقت اللطف يولي يشكروه ما أجلده وما أظرفه وما أعقله، ما بنوا القاعدة بعدها قصيرة. أي واللي تلقى ساعتي خاف ربي مسكين عاقل يعمل لك ومرزني يا خياني، كي يقعد بعدك يعيفك في حياتك عليه شو عمل لك. والله يصفهم الناس عباد ربي يهديهم، اللي هو معناتها ثقيل شنو حتى كي يجي يتكلم يقول صح يقول لك كلمة أخرى ربي يهدي هذين في. أما ساعات تلقى مسكين متربي أخلاق عالية كذا ما داموا مستوي قد ليه مرزنوا ومرزن استغفر الله ملائكته ما عادش تقولوا هذه مرزن ملائكته ما تجيش، ملائكه كرام طيبين طاهرين. نقولوش مرزن ملائكته هذه الكلمه مرزين، شنو مرزن ملائكته؟ نقول ملائكه طيبين طاهرين ربي يحبهم فهمتني ولا لا، وان شاء الله ربي يعطينا منين عطاهم، وربي قدش من مناسبه يقول لنا تشبهوا بالملائكه كما قلنا في الصلاه. واحد وقت يصلي معناتها شيء ايش يعمل في الصلاة؟ وقت اللي يصلي يصوم في الصلاة، ينجمش ياكل كعبة حلوة فهو في الصلاة ما يتبطل الصلاة. في الصلاة يزكي أو يلبس الحوايج لو كان يصلي عريان وحتى ولو وحده في بيت تبطل صلاته. الحج في الصلاة كيفاش؟ يستقبل القبلة معناتها قبلة الحج شو محلها الصلاة العظيمة وغيره كل شيء. هذايا باش الإنسان يبدأ مريقل دنيا واخرة. يا سيدي ما نطول عليكم، الأمانة باش تعرفوا اللي يشد الأمانة عنده ويبلخها لما ليها ونوصيه، خاصة إذا مات بو وخليلك يا خال ولا يا عم وليدات تحتك عليه بربي تقهرهم وتاكل لهم مالهم وتجبد الأرض ليك. قال ليه ما يعرفوش توكي يكبروا يعرفوا علاش عملت لهم وهو لا يعرف لحد شيء، ولا يبدأ غامم وفوخول كبير على الأرض ويجي ويكلموه خياته بنات ولا كذا يعمل هكا ويبغذهم. وقال شنو يا سيدي شنية احنا مازلنا فهل في عهد جاهلية؟ ما مات بوك ولا تورثها للناس الكل، هذيك خذ بايك واعطي باي الناس. ما تغمش عليهم خاطر انتم متربين وما تحبوش توصلوا للحاكم وغيره افضل وافضل عند ربي انه الانسان يفرق رمانته بيده في دار هذا افضل عند ربي. مالا سيدي ان شاء الله يا ربي تسترنا واياكم في الدنيا والاخره والحمد لله. احنا ديما نقولوا يا ربي في بلادنا الناس طيبين برشا وان شاء الله ربي يكثر منهم وانتم ادعيوا باش ربي يكثر منهم والعاصين يا ربي تهديهم وتوب عليهم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنتم سيداتي وسادتي مع برنامج من أخلاق المصطفى للشيخ محمد مشفر.